الذي خلق ربه قبل من زينة الفطر. إنها لو كان في عبد الله هذا لكان كذا وكذا. هؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني لا يكاد معروف جدا ويتبعها كثير جدا. حتى بعض الأتباع إذا قتلوا فلان أخطأ. قالوا بعد أن تقول له أمر أخطأ الشافعي أخطأ. أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يقدر. طيب هذا ما فعل الله لا إلا ندعو التي أحضر العلم اليوم هؤلاء يقعون في هذه الدلالات بسبب جهلهم الإسلام ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والمعرفة نعم يا شيخ جاء إليك وقال هنا وجاء في سؤال تنبيه فقالوا ان هؤلاء اصحاب الجمعيه الفلانيه عن طلبه الشيخ مقبل وكذا وكذا رغم ان الشيخ مقبل حذر منهم كثير وان الشيخ مقبل حذر منهم كثير وضحك صوته في التحذير منهم لانه تبرع منهم وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا ولان بعضهم يقول في شريف اسمه حوار هادي وهو مقبل بن هادي قال له انت والغزالي عندي سواء وهذا كلام ابنه يقول له انت والغزالي عندي سواء الغزالي طعن في السنه وانت تطعن في السنه اسم الدفاع عن السنه وأحدهم وهو أيضا من تلاميذه لكنه تلميذ عاق قال لي أهل الحديث فيهم قصة وقلة في التعبد أما قال الشيخ مقبل وأيضا في الوقت الذي يتنام على المبتدعة لا يكون المبتدعة الذين يشك في ابتداعهم بل المبتدعة القبوريين رجل صوفي عندنا في حضرموت في كل دلية يعني قبول مقوم في كل شيء فيذهبون عندها ويدرسون عنده من بعضهم قال أحضر فلان الصوفي هذا خير من بيت صدر مقبل وصوفي هذا يرسل لأبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى الثقافة هنا والآن بدأ أخبرني علي حسن أبو الحاج أنهم بلغ عددهم 40 الله كان يدعو لي الخبر هذا في الطائفة هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يرسلونهم هم فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يزهدون والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقافة وغيره فإيش تعني حكم يا شيخ؟ أتعبون وأشغلون أنا أقول أنت يا ذاك الله لماذا تحكم لهؤلاء؟ والله لأن كثير لا لا من الإسلام يا أخي نعم؟ أقول عيب تصديقي وأدخلي لماذا تحكم لهؤلاء؟ هؤلاء كلهم علم الدنيا كلها الباطل هذا انما يشغلنا من الايات فلعلك دافع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا قل اخي مرعي ورعي بمواساه رب العالمين لنبيه الكريم بمثل هذا الكلام مع ان اولئك كفار وبلدان والشركين وارجاء هؤلاء وان كانوا بلدان لكن على كل حال لا يخرجون عن دائره الاسلام المسلمين ولذلك كان متعجب والله كل واحد شاف شخص او اشخاص كان يزعمون انهم من السلفيين ثم الحرق يقولون في كذا وكذا وكذا هذا القول لا شيء عن شيء اما عن جهل واما عن تجاهل وقد يجتمعان الصوفي معروف عنهم يقول انا في الشاب ولا مثل الصوفي لا دين كيرل ولا بلوفي فعنده لسان عرب لأنه ما في عنده أمر معروف ما في عنده ما يعمل خلق ما في عنده حب في الله ما عنده بغض في الله بينما من كان على طريق السلف الصالح أو بحب في الله يبغض في الله هو يتكلم تارثا للدين تارثا بالشدة لأن هذه سنة الرسول عليه الصلاة الصوفي لا يعرف الشدة لأن هل يهم الأحكام الشرعية يهم جاب حبوب الناس يوم أن الناس تقبل على تقيل يده ولا على تقيل يديه في كي ما معنى ولذلك هؤلاء لما بيقولوا مقبل مدى تجاهلهم ونقطهم الشخصية إما أن تقول جاء الناس من هؤلاء اليمنيين ثم ماذا وراء ذلك؟ ثم أراد أن يلفت قاله ماذا نفعل له؟ أنا أتوقع الشباب أن أصبحت معاكم على الشيخ إذا تم أرعب إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر الشباب لك إذا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أر

إن كان عند اليوم يخرج أنا رأيت واحدة ما في أرض في فايدة أما محقق عمليا قول الصعب كانت طريقة أكثر من المدينة فالصعب هو مستهيك المحقق أنا أصعب يصل للحاكم الحكاية الصعب يحضر كل يوم نقل كلام الصوفيين ولا يمكن ان يفهم منه الا انهم يخونون رهبتهم لكن نحن نخالف ما يمكن يعرف الناس بذلك لانه في التابع جلساتي لا يكفر الانسان ولا يقع في الكفر الا بعد اقامه الحجه حكيت انتم تعلموا المحاط عليه وانا موجود بين العلمانكم فتمروا وقتلتم الى ما اجيب سواء في الصغر يتحقق من صحيح المكسر في الكفر لانه من اي من جاء المغرم اخونا علي السفر الكتب بكرة يكون في سورة كما أن فتح مكان آخر يقول لأن رجل يؤمن بالله ورسوله وكراهيته سبحان الله نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله ورغم أن الجنسين إن بعض رهن فرق مقالتين أو ثلاثة لفرق متفاجعة في مجلة المجتمع في يعني هذا الضخم الشيخ الألباني وكثر الشيخ في قصة طويلة جدا لكن الشاهد من عليهم الضخم من قوله ويكون كله وهم بيأخذ أنه الشاهد قتل كثر الألباني مثل ما بيأخذ أنه الله الشيخ الألباني أثنى على الشيخ كتب في مصر معين أدون أبي أبوار يعني لا تعين لنا أن نقل في صحيحهم إلا من أولا لا ينتقل فأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين فهي لسانة الحرارة لأن كان لهم أن جاءها في تعلم إلى السنة والدعوة إلى السنة ونصرها وإلى صفوف الأمة هذا تحس يعني عبور شخصي غير قبل الناس وسيما إلى قدموا إلى ما قدموا العمل صالح أو صالح وإلا في شخصك على بحر الله عز وجل وحرق الكتاب اسمع الأمواق وقف ويبكي عليك حتى أمام الوجه بساعة حرق إنما سأتي رب عليك في مجال المجتمع وهو مع الأسف وما حبوا في المسجد في سنة الأسرة لأن ما كان لها علاقة بالمناسبة أما أنت الآن فاضطرنا كرارا من سنية الأسرة راحت اليوم إلى سليان في واحد من البيت كيف ما جاء أبو الجواب الأخوة من سليان كنت من جواب سليان هذا العيون خلوا بدنا الليلة الثانية تحضر عندنا يمكن إفطار في رمضان أو ما إلى رمضان ما عسى لأن جاري الشيخ أبو عبد الله كان جاي اليوم من أبواب وكان أنا أستفيد قلت له أستفيد إلى أن تخلصه قال ما هو؟ قلت لي الفعل معي كذا وكذا فرد علي بعد ما كنا في بيت قبل يوم وفهمت ان الناس تختلف في الكتب لكن بغير ان هذا كلام كفر فرحت بس المقابل الثلاثه في بيت مسلم والان اشترط عليك انك تغيرنا في بيت الخاصه وانت حاسه على المفعل قال الشباب وفعلا خلوا فيه قلت له انت وانت فهمت رايي انه انا ما بقدر اسوي خطه كيف لو اتكفت من خلاص في بلاد المجتمع والعنوان البحري قال لي والله انا رجعت في العمره الى مكه وليس الكف حول الشباب وحالي ان الشيخ الالباني كف يسوي خطه والى اخره حسيت انت تتحرك يعني وعرفت في الشباب المفروض شيء كما تستعمل عقلك وعلمك ووائل هذا استغرب ما زلت به حتى اخذت منه عهدا بان يصحح ما قدره في نفسه من جلده مجرد في المجتمع وما فعلت

ونحاول في العالم في العالم وغيره على ذلك خصته لما يوجد إمام في نفسه قرأ الناس اعتادوا على أمر الإمام عبد المسلم يلتفت إلى الناس ويذكرهم من ذكره ثم يرفع وجوه ويده وهم يؤمنون خالف هذا خلقه في أمره هل أسأل أبوه أو خالف السنة أم أسأل السنة ولا عادان الناس فهذا طبعا فعلا كان اجتهاد الوقت والتجريب والتعذيب من كل ما هو في مرحب فهو يقول الدعاء بعد السلام لا يؤثر في الشرع لكن الدعاء بواب الكيفية سماعة ودعاء طويل عريض هذه إذا صارت ألحقت في أصل الدعاء فكانت بدعة غير مشروعة كما قلت أولا البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأدخل في عندهم يسموها بها حسنة ممكن يدخل نظرا إلى الأصل نظر الزيادة على الأيام سواء في المقدمة أو في المؤخرة يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم هو على غير الصلاة على الرسول ولكن خالد صلى الله عليه وسلم على الصلاة على الأصل لكن هذه الجديد ان هذه الاضافات انحصت في هذه النوع المشروعه فبعدت المشروعه ملايا لهم وبدعه لا يجوز تقربها الى الله عز وجل هذا ما يقصده الشافعي رحمه الله بالبدعه الاضافيه لو اجلت منها اتماما من بحث ويرى بعض اهل العلم ممن أهل الاجتهاد وأصولها صحيحة. لأن هذه المسألة عند لأن مناط الحكم عندهم اعتقاد وآخر من العلماء لا يراها لأن كذلك مناط الحكم عندهم اعتقاد فقط في الحديث وقد في الحديث إلى غير ذلك. هل يمكن أن يسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟ اصطلاحا يسمى ويسمى الرجل وقع في البدعة وهو من أهل العلم والفضل والاجتهاد وهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما هذا أمر أهم من قضية البدعة قد وقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن اجتهاد بما قصد منه فهل يقول أن هذا الذي وقع فيه حلال لأنه خبر من الشهد له أهلية في الاجتهاد نقول لا الحرام حرام والحلال حلال لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه أنه أخطأ لأنه مأجور على كل حال لكن هذا لا يعني أننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه أنه صواب وأخذ واقع خطأه كذلك تبين من العمل من باب أولى إذا وقع العوالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون أن يقصد تلك المخالفة فيقول أنه وقع في البدعة ولكن هو مأجور على ما صار منه لأنه عن اجتهاد يمكن أن يقول رينان على كلامكم أن هناك ثلاث شروط هي فرقا واحد لكن ممكن بالتحصيل والتدريب أن يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد وأن يكون باعثاً صحيحاً ولا يكون من أهل العلم إلا أهل العلم بحاله وأن يكون مناط استقراره مناطاً صحيحاً كذلك لا يكون من أهل الاجتهاد إلا أن يكون مناطه مناطاً صحيحاً الله يحفظك. أن أيضا الأجراءات التي أجرى القشاري أيضا أعرض الإله كان بالشكر أيضا الشكر الشكر ويكون صاحب عيوته في الشكر وضع المسلم لا لا لا لا لا رأيت في الحديث من ما كان هذا الشعور لا لا لا لا لا لا أنا وأن كما نشوها عليه السلام كان يكره أرض الله من رب أن كان يحبها قال نعم يفخف قال من السنة قرأته لا قال العرض قال أولا الآن محل إبعاه تغير عن محل السكوت أثناء الآن في الجنة فتحة صلى لما هو حاف هذا فبعض مؤكدة من الخورة خلع صلى لأنها هذا من يكون العادة يعني خلع لكن كنا العادة نعم فأنا من مرسولة عن حب العيسان يحب الكلام هذا معروف السنة الصحيحة فلوين يأخذ عاش العيسان عن خارج السنية لا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفارق من يبني يفارق من صاحب كون ابن من يفارق من يوسف بن سبيل لا أدري أنت أخذ يا رسول الله ولا صالحة صالحة وخالف السنية مطلقة إذن نعم ورسول فعل ذلك هذا مثلا العقل لا يأمرنا إذن يسمى الحاجة يسمى الضوء هذه الأنفلة تؤكد أن ليس كل شعر على الرسول عليه السلام هو سنة الضوء وأنه قد يقع للشيء بحكم الطبيعة وما ذلك فيحب شيئا من أفعل ما ويطلب شيئا من أفعل ما وليس على أخر الدين وذلك قضية الساعة مثلاً قال ذلك لأن عاد الساعة رسول اليوم أن يؤثرون صورهم وكانوا أيضاً يلعبونها في عام الأحلام وخائر وغذائر كان هذا الغرض فأيضاً رسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غذائر فما أحد من أهل العلم والفقه يقول أنه من السنة لا أقول الآن أنه يقول من السنة ترجع الشعر إلى هنا أو هنا لكن أحد يقول تصوير هذا الشعر إلى غدائك أو إلى غفائك لا أحد يقول هذا ما أن رسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فذلك اليوم يلبس ما أدري أنت شو تسمعه الصدم أو الشاروخ يعني لكن أدري سيد الخجابين واحد بكل إبهام والأربعة بكل ذي رجال آخر هكذا كان ما مر الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري وإذا نحن حدثنا ما عن مثل يعني أنا الخمس أصحاب يدخل صلاحي فأوحى لي مخالفة السنة أو الجسم الكبرى أو الكبرى حذاء يعني الحذاء الوسطى كله ما أوحى لي مخالفة السنة لماذا؟ لأن هذه أمور عادية تتعلق ببلاد البلاد الحارة لا يكتبها لبس الحذاء هذا الكبرى الوسطى أو الجزم حارة الجزم وإن هذا التفصيل يريح طالب العلم من كثير من الأمور منها قضية خط الأبراج. فممكن أن يكون عليه السلام من دون التروية ومصاف في جاء الحرارة كان مفتح بخبيث ويتروح وزنان الوارد كما نجعل عباده محفوظة تخصف فيه مثلا إلى وقت السنة أي طائل فإن تعبون لا هذا يكون في حديث عن الرسول عليه السلام حيث قال إذا المؤمن إلى نفس الساخن لعلها حرام للمؤمن وهذا شيء خطرت إجراء خفيف وإن آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة في اللسان شنو في عبادة وشنو في العادة هذه على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام هل قدر ذلك الفعل منه بقصد العبادة وتقرر إلى الله عز وجل أم هو عادة أو جبلة أو إلى أسره مما نفع من الحرامات والأمن إلى أن تعرف أي خالد الصرف من كثير من الأمور منها إضرار الحديث. ليس نوادي جروب هما سنة العبادة ويتم في الحد عن سنة العبادة. أنا أشدت خالقا إلى جواب هذا السؤال وهو لما ضربت مثلا في الصور الخطير قلنا أن الرسول جعل من رؤية المؤمن أن يكون صوره إلى نفس الساقين ثم أباح له أن يصيره إلى ناطوح التعبير. فإذا كان هناك فيما فعل الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن قوله بسنن العارض إلى إنها سنة عبادة وإلا فقيت على سنة العارض يرد من قريب هناك تدل على أنها عبادة السنة في عام السؤال ضروري إذا لحد أنها سنة هي محل إلى ونقاش وقيل وقال ومفارقات وتنبيه هذا كما قلنا كل عام سنة ما تأهل من يتوفق على العزاء أو نحوه في الشهر حقيقة لنظام الدعاء في أي خفر متفرم فيه ويأخذون أن الله كل تعالى ولا عليك الناس عن التعالى أو الخلقه بيّن أن كل تعالى ولا عليك بعد ذلك خالفة الناس عن التعالى وقل هذا في هذا المقام القاعدة البلان عاجب أصلاف محرم يقول طبعا الشهادة من عمى هناك لا يعني أنها ارتكب محرما. أقول أثر أبي هريرة هذا الذي يكتب على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يوعظ الناس عن مكروههم وقتها أن يكون مثالا صالحا يقول البدعة قد تقع على رأي العالم وليس مع ذلك هو مقتدعا. وقبل الحرب في تمام الجواب أقول المقتدع هو أولا الذي من عادته الاتباع في الدين وليس الذي يتبع بدعة واحدة ولو كان موسوعا يفعل الشيوخ فإن معناها مع ذلك هذا ليس مع مقتدعا. وأوضح مثال تقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعبد في بعض أحكامه روحا وخيم وعاذرا. كما أن العاذر قد يظلم في بعض أحكامه روحا وخيم وعاذرا. فهذا يؤكد لقائل كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه الروح فيه تعلم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بنوال خروج من خير أو شر. إن عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أنه المبتدع المشترك في المكان الأول شرطان. الأول أن يكون مجتهدا حينما يكون مبتدئا منها. الثاني يكون ذلك من عادته ومن بيدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين فجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا. عرفنا أن كل من الشرطين الأول متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان. لكن ما نقول إن أبي هريرة مبتدع. ومن هنا غاب عن أوهام كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حينما لقموا علي قول بأن وضع الدين على مصر وخلال الحروب بدعة. كيف أنت تدخل بدعة والشيخ الإسلام والخلفاء السنة والشيخ وإذا الدنيا مبتدعة؟ عرفت الجواب الآن أنه لا ليس مبتدعة لكن هذا شأن أو أقل في نقد وفي وجه التوعية والبدعة. نعود الآن إلى أمر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر قبلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك بينهما وأبيها وفي الآخر. أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين الرياضي يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان زعم ذلك عامة له. بل وهذا الذي يغلب على علمي أنه كان يفعل ذلك بأنه يرى حادثا وأرى الناس في هذا الوقت لأنهم عالم. كما أنتم ترون الغير مثلا وكذب أبو مالك رضي الله خيرا في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعض الصلاة. في كثير من الأحيان يتكلم على الصدقة أو قدس ويكسر بعض المحاط التي تركنا في خطبة. فهذا لأمر عام لا يقال بمثله إنه ابتدع. كل هذا يرجع على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأمر إذا تكلمنا فيه الاستمرارية في المعنى وفي المصلحة في المطعمين اليوم أنه بدعة فلا شك ولا رغب في ذلك. أو نحن نقول قالوا أن يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض. وهنا المعارضون خبرا ذلك لأنه من الثابت أن

خلي الله الذي نور التحريك هو فيما أذكر لا إله إلا قدامه وغير ذلك عن كيفه عاصم ابن كليم عاصم يريه عن ابن قبيل وقبيل يريه عن الصحابي الجليل عائل ابن كليم الزائدة ابن قدامة هنا ندرس ترجمة تعويض لنبهم يذكرون فيها أنه كان له ولاية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن كليم عن أبي حمائل فلماذا هو ذلك؟ فكان لهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الروايات الأخرى التي اقتصرت على مثل الإشارة ولم تقر التعريف. الحمد لله. لكن في معذرة إليكم ولولا أخونا خالد أتمنى للإنصراف وأن أبي هذا غبن على سفره وأنا كتب المصير أن يطعم الطعام ويكون فراغه وجزاك الله عنا جميعا خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لذلك الطوق الإمام والتحيين كل جميل يحاوله للطائف وذكر عن بعض الطلبة الإيران أنهم يحملون حالة ساعة على سوق الأمم فجاء وقت ما قال بمقدار ما عنده من العلم وإنما يقومون عليه أن يقولوا لأن وقع النحو أكثر من قبل بدعة وفارس المعنى وعادت الله في نصر الثاني كمان لكرمها وفي نصر الثاني يقول أنا الحديث الذي جاء في اسمان أبو داود من طريق العرس اسمه النور قال لا الرسول أن تصلي لأهل ذلك النور يعرض هناك نعم بس يسمع ليس من المعطية صح؟ يسمع من المعطية المعطية يعني صحابي اليمينة إذا من؟ فأنه هو رب السوفة عيسى الصوحة وحديث المعان نقلوا عني فرعاني لأنه نزود المرأة في الرجال وبذلك يقول قائل من يعرف انه لا يكون شيئا قد اراه مخلوق اليه لذلك عبيدا فاسقا فيه قال الله كان يزعل وبعدين امر اسمعه في مثل موضوع الوحي واعتني الاهل عن ذلك قال لي ان كنت على وجه الله من في كل شيء فاكثر والله اكثر لكن ابون اذا كنا نكون في الذي سيئه فحاولنا عليه ابونا قدمنا له الصحه ما شاء الله يعني عن السلف عن ابن عمر عن ابن هريره وغيره انه كان ياخذون من اللحم فكان هذا يريد من جماعة أن يتعصر يعني ليس بالسنة ولا الحديث على السنة يتعصر يكون لا يعلم كثيرا رجل السلام عليه ونحن السلام عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله ونحن دائما نقول للأهل نقول للأهل واحد كنت اتفقت معه والطائف بعدين طالع رسالة عيد حلوة من الأهل من الأهل عرفت ايش؟ عرفت كنت يسأل معه؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مسألة إلى له يبيه جبير وطبعا أنا أحد روح الغرور يمكن هو محمد المسكين كان رحت معه الموضوع هو طبعا مكتنا قال في حديث عم وعم خلصة رحت معه في موضوع النفس العام الذي لم يجي العمل لا يدور لي العمل إلا أن عنده موت يوجده نسخة مصورة من كتاب أن ذكر صلى الله عليه اسم الكتاب الترجل الترجل وأي هذا الكتاب للأسئلة الصحيحة عن ابن عمر وابي هريره وعن امام احمد نفسه لم يؤس الله ان تكون له حرمه وما زال فقط قلت سبحان الله ارضى الي ما فيه يحب عليه يدق النوم على عيني بس لا ضبهم ليس ضبهم ايوه بس انا كمان بس يلا، هل حاجة أنت أخير؟ أه يلا،